الذي أمامنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. قبل الكلام على هذا الحديث نرجع إلى ما تقدم من الكلام على الخطأ المشهور واتباع الكثرة الذي تقدم، وهو أن من أخطاء الجمهور وأخطاء الكثرة في المشرق والمغرب أن المسلمين إذا لم يصلوا الجمعة مع الخطيب صلوا الظهر 4 ركعات. تقدم أن هذا خطأ فادح وخطأ مشهور، وأكثر المسلمين يعملون ويتبعون هذا الخطأ. تقدم أن الجمعة فرضها الله من أول الأمر 2 ركعات، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهي كذلك، لم تكن 4 في يوم من الأيام. وتقدم في هذا 4 أحاديث نعيدها ليعقلها المسلمون. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجمعة عيد، وباتفاق المسلمين وباتفاق العلماء على أن العيد لا يصلى إلا 2، فالجمعة مثل العيدين، مثل الفطر ومثل الأضحى. هذا حديث. الحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متصل لا غموض فيه ولا شبهة في صحته. يقول عمر: صلاة الجمعة 2، وصلاة السفر 2، وصلاة الأضحى 2، وصلاة الفطر 2، تمام. معنى تمام هكذا فرضت من أول الأمر، تمام غير قصر، لم تكن تامة ثم قصرت، لا، بل كانت من أول الأمر 2، تمام غير قصر. وزاد تأكيدا فقال: على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، لئلا يظن الناس أن هذا كلام عمر واجتهاد عمر، فقطع لهم هذا الفهم وهذا الظن. قال: هذا الكلام ليس كلامي، إنما هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعته من لسانه على أن الجمعة 2، سواء صلىها المؤمن مع المسلمين بالخطبة أو صلىها وحده في داره وعمله، لا يصلي إلا 2، إلا أنه إذا صلى وحده يصليها سرا حتى دور السبت والحد. هذا حديث عمر. وقلنا ذلك النهار المخالفون والمجانبون للسنة والمحاربون للسنة يريدون أن يطعنوا في هذا الحديث بأنه منقطع، يعني ماشي صحيح. هذا غلط، بل حديث صحيح على رغم أنف كل جاحد بالقواعد العلمية والقواعد الحديثية. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال: نهار الجمعة الإنسان إذا صلى الجمعة وما عمل حتى شي خطأ عنده ثواب الجمعة وثواب الظهر، لكنه إذا تخطى رقاب الناس أو تكلم في وقت الخطبة هذا لا جمعة له، إنما له الظهر فقط. هذا حديث عبد الله بن عمرو، حديث صحيح اتفاق العلماء لا شبهة فيه ولا غموض على أن اللي تخطى رقاب الناس عند الله ما جاش الجمع بحال اللي صلى في داره، مع أن اللي كيصلي في الجمع كيصلي مع المسلمين 2، إلا أنه لا جمعة له. الحديث الرابع حديث ابن مسعود تقدم أيضا، وهذا تذكير فقط لمراجعة لما مضى. ابن مسعود دخل يوم الجمعة وجلس إلى جنب أبي بن كعب فصار يكلم أبي، أبي عنده العلم أن الخطبة في وقت الخطبة ما كاينش الكلام، قال له كذا كذا كذا، أبي ما جاوبوش، عاود والو ما جاوب. ظن انه غضبان عليها ولا مدابز معاه. ملي كملوا قال له ما جاوبتينيش، تكلمت ما جاوبتينيش. قال له انك اليوم لم تحضر معنا الجمعه، انك اليوم لهيد بهذا اللفظ لم تحضر معنا الجمعه، كانه صلى في الدار او في المعمل. ابن مسعود هذه ما تساعدش فيه، لان الصحابه كانوا ما كاينش شي رزيه وشي مصيبه كتنزل بهم. قد الانسان يصلي شي في الجماعه او الانسان ما يصليش الجمعه، هذه من اعظم المصائب تنزل بهم. ولهذا كانوا كيعزون بعضهم بعضا. الرجل ما صلىش في الجماعه كيقول له الله يعظم الاجر حيث ما صلىش في الجماعه، او لفت الجمعه كيقول الله يعظم الاجر حيث ما صلىش الجمعه. ابن مسعود كيشوف هذه المصيبه هذه نزلت فيه بلا علم، ما عندوش العلم، وكان حقيقه ما عندوش العلم. مشى دغري عند الرسول عليه الصلاه والسلام، قال له رسول الله، قال له ابي نجلس معاه هدرت معاه وفي النهايه قال لي انت ما عندكش الجمعه. رسول الله قال له صدق ابي صادق، ما احضرتش الجمعه. معنا ابن مسعود صلى شحال صلى مع الرسول عليه الصلاه والسلام، مع الناس ركعتين، ما قالوش رسول الله انك لم تحضر الجمعه لانك فقدت شرطا من شروطها، قم فصلي اربعا. رسول الله ما يسكتش على هذه، لكن سكت عنه، ما قالوش علاش، لان الجمعه واربعه الاحاديث كلها صحيحه، كلها متينه، كلها موصوله غير منقطعه ولا عله فيها، على ان الجمعه ركعتان على كل حال مع الخطيب او مع غير الخطيب. لكن من الخطا المشهور والخطا الجمهور والخطر خطا المشارقه والمغاربه انهم اذا لم يصلوا مع الخطيب صلوا اربعا، هذا خطا مشهور اتفقت عليها الامه الاسلاميه، وهذه الاحاديث كيخليوها. مع ان الاحاديث موجوده في الكتب الحديث، شي في البخاري وشي في مسلم وفي شي في السنه، واحاديثها كلهم يخالفونها. بماذا يستدلون؟ طبعا عندهم دليل، ماشي الانسان حمق غادي يقول حلال او حرام بلا دليل، لا عندهم دليل. لكن ديك الادله شنو هي؟ اربعه الادله او سته الادله كلها باطله ضعيفه ساقطه لا تمثل في بالعواد، هي اللي كيستدلوا بها، وهذه الاحاديث هي المشهوره. امسكوا هذه الاحاديث وتشبثوا بها وتركوا الاحاديث الصحيحه، كما هي عاده المفتونين وعاده المقلده الذين يخالفون سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث الاول كيقول حديث من حديث عمر منقطع، معنى منقطع ضعيف. انا قلت لكم حديث عمر باتفاق المحدثين على انه حديث صحيح لا غبار عليه، وما يقدرش شي حد ينازع او يعطي السنطحه ويقول ما ضعيف، يقدرش ابدا، ما عندوش الكبده، ما يقدرش ابدا، علاش كيخاف يتفضح. الحديث الثاني حديث ابي هريره، هو ضعيف. ابو هريره كيقول لي جي نهار الجمعه ودرك ركعه مع الامام مع الناس، هذا منين يسلم الامام يقوم يجيب ركعه اخرى هو صلى الجمعه، درك الجمعه. قال ولكن لما درك لا ركوع لا والو، هذا ما دركش الجمعه يقوم يصلي اربعا. هذا حديث ابو هريره، هو ضعيف باتفاق المحدثين، الاول ضعيف. الثاني حديث جابر، لا حديث الزهري، الزهري هذا تابع، كيقول بالغنا على ان الجمعه لا تكون الا بالخطوه، اللي ما يخطبش يصلي اربعه. الزهري هذا ماشي قال رسول الله، هو تابعي، واخا يقول قال رسول الله ما نقبلوهاش منه. قال رسول الله شكون كيقولها؟ الصحابي. الا قال انتقوا به، تابعي ما انتقوش به. علاش؟ لان ما كنعرفوش ما بين التابع ورسول الله شكون. العلماء كاملين كيردوا كلام التابعي، هذا كلام تابعي مردود، كيقول بالغنا. الثاني حديث ابن عمر، عنده جوج احاديث، كيقول له ودي اللي يدرك الجمعه من ركعه يقوم يجيب ركعه اخرى، وهذا يدرك الجمعه، ولا ما يدرك حتى شي ركعه يقوم يصلي اربع. ابن عمر كيقول هيدا. ابن مسعود نيت كيقول اللي يدرك ركعه يضيف اليها اخرى وهو صلى الجمعه، ولا ما يدركش يصلي اربع. هذه احاديث كلها ضعيفه باطله، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو ماشي كلام الصحابي، كلام التابعي. سعيد بن جبير قال لهم كانت الجمعة ركعتين أربعا، فجعلت الخطبة مكان ركعتين. سعد بن جبير هذا تابعي، هو اللي قتل الحجاج، قتل في زمان الحجاج، وخيق قال رسول الله ما ندوش على كلامه ما نتقوش به. قال ودي الجمعة ظهر الجمعة كانت أربعة، ولكن لما شرعت لها الخطبة صارت ركعتين. هذا كلام سعيد بن جبير، ما هو لا كلام رسول الله ولا صحابي ولا شيء. إذن هذه الأحاديث الستة أو الخمسة كلها ضعيفة باطلة، لا عمل عليها ولا حجة فيها. بهذا الشيء كيستدل العلماء ديالنا في مشارق الأرض ومغاربها، ما كاين ما عندوش شي دليل اخر غير هادشي هذا. واخا واخا تمشي لكتب الاسلام وتبدا من صحيح البخاري تكتب في اخر كتاب الحديث لا تجد شي ادله غير هذه. هذا اللي كان في الاسلام. لا تظن او لا يشك الانسان في ان ربما هناك شي حادث اخر صحيح. ابدا لا حادث الا هادشي. اربعه الاحاديث صحيحه اللي كتقول الجمعه ركعتان على كل حال مع الخطبه او مع غير الخطبه. وهذه اللي قلنا اللي كيقولوا اربعه كلها ضعيفه ساقطه باطله. هذا خطا مشهور وخطا الجمهور. والكثره التي ذمها الله وقال وان تطع اكثر ما في الارض يضلوك عن سبيل الله. قليل تطيع كثره يضلك خارجك الطريق. هذا من الكثره التي يطيعها اكثر المسلمين. والغريب ان الوخات دا من طنجه تتوكيها في سوس. ما من عالم سالته قل له العالم انا ما دركتش الجمعه مع الناس شحال نصلي. مشيت هذا حاولت ما دركتش الجامع. جبرت الناس خطوه صلوا وخارجين شحال يقول لك اربعه. مشيت عند واحد اخر غادي يقول لك اربعه. مشيت عند اخر كيقول لك اربعه. شنو دليلهم؟ هو الشيء اللي قلت له حديث ابي هريره وحديث ابن عمر وبلاغ الزهري واثر سعيد بن جبير. هذا الشيء اللي كاين ما فيهم شي حاجه ابدا. وعلاش؟ ان العلماء ديالنا من الباليه اللي بلاهم الله من قديم زمن ماشي من اليوم. من الباليه التي ابتلاهم الله بها واهلك دينهم كيشبروا الاحاديث الضعف كيستدلوا بها. لا شيوخ الطريق ولا العلماء ديالنا ولا كلهم كيجي لحد كيقول له عقله صحيح كيستدل به. كيقول له حتى هما عندهم الحديث. يا ودي خصك تشوف الحديث واش هو صحيح ولا لا. الاسلام باتفاق العلماء والجن والانس على انه لا يعمل في الاسلام الا بالحديث الصحيح. الحديث الضعيف لا. ولهذا العلماء كينقيوا السنه من الاحاديث الضعيفه. يقول لك الاحاديث الضعيفه راها ساقطه وما يمكنش الانسان يعمل عليها ويقول حلال او حرام او قال الله وقال رسول الله والحديث ضعيف. لا، اذا قال هذا يكون كذب على الله. فمن اظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هذا هذا خطا خطا مشهور في جميع المدن وجميع الاقطار وجميع البلدان وجميع الدول على ان الجمعه كيصليوها اربعا اذا لم يدرك الخطبه او ما توفرش الشروط ديالها. مع انها خطا. انا قلت ما عنده حتى شي دليل حتى شي اصل. اللي كان هو اللي سمعته حديث ان الجمعه ركعتان عيد وحديث عمر وكذلك حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن مسعود كلها رسول الله وافق الناس اللي ما يدركوش الجمعه يصلوا ركعتين. وافق ابن مسعود وافق ابي هريره وافق غيره وهكذا. هذا خطا. اذا المسلم شنو الصح وشنو الحقيقه وشنو السنه الثابته الصحيحه؟ انه اذا صلى مع الناس نهار الجمعه طبعا غادي يصلي ركعتين بالخطبه بكل شيء. اذا ما صليتيش في الجماعه صلي كنت مريض او لا في العمل او لا في السفر غتصلي الظهر ركعتين لا تزيد. اذا زدتي كتكون زدتي في الصلاه صافي. هذا علاش؟ لان الجمعه من نهار اللي فرض الله هي ركعتين ما عمرك اربعا ابدا. واذا صليتي اربعا عند الله ديك النهار ما صليتيش الظهر. يا ويلك اذا مت سيعذبك عذابا اليما لانك تركت الظهر يعني عمدا زدت في الصلاه عمدا سيعذبك الله على ذلك. من الخطا المشهور والذي كاد المسلمون ان يتفقوا عليه في مشارق الارض ومغاربها عدد الجمعه. كل مذهب عنده عدد مخصوص. الا ما يكونش ذيك العدد ما يصليش الجمعه. بحال مثل الملكيه وملكي هنا غير كيبالغوا. اما الامام مالك علاش ما يقولوش اللي قال عندهم الا ما يحضرش 12 ديال الناس في الجماعه ما صليش الجمعه. هيدا عندهم. الشافعيه عندهم الا ما يحضرش في الجماعه 40 واحد ما صليوش الجمعه 40. بعض المذاهب عندهم 70 الا ما يحضرش في الجماعه 70 ديال الناس لا نصلي الجمعه. ابو هريره كيقول اذا لم يحضر في المسجد 200 رجل لا يصلي الناس الجمعه. هيدا كيقول. السنه شنو هي؟ السنه رسول الله ما قال لا 12 ولا 15 ولا 40 ولا 70، قال الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه. الحديث اللي قلنا بعد الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه. شنو هي الجماعه؟ العلماء عندهم الجماعه ديال الجمعه اقل من يكون اربعه الناس. اذا حضروا اربعه الناس في الجماعه واجب عليهم وجوب اكيد يصليوا الجمعه. واحد يخطب وثلاثة كيتصمتوا باش يكون كل واحد صلى في جماعة. ثلاثة وجوج لا أربعة باش يكون الخطيب اللي كيتصمتوا جماعة وديك الجماعة كل واحد هو في جماعة. هذه الجماعة اللي في السنة. هذه الجماعة اللي أما الملكية يقول طرش للناس ما عندهم حتى شيء دليل عليه نهائيا، لا صحيح ولا ضعيف، إنما عندهم شبهة. يقول له رسول الله نرك يخطب وجات شي عير، جيت تجارة جات من الشام، والصحابة لما سمعوا بها قاموا كانوا خرجوا من الجماعة مشوا يشوفوا ديك التجارة، شحال بقوا في الجماعة؟ بقوا 12 الناس. قال إذا هذا دليل على أنه إذا ما حضرش 12 الناس ما صلوش الجمعة. 12 الناس بقوا في الجماعة صدفة، ماشي رسول الله قال لهم بقوا، ماشي رسول الله قال لهم إذا خرجتم فليبقى معي 12 رجلا، رسول الله ما قال لهم شيء، هذا غير صدفة. صوت بقوا 12 الناس ما كانوش يتجر، ما عندهم غير لا تجاره ولا بغيره، بقوا في الجماعه. هذه كيستدلوا بها الملكيه، هذا ماشي دليل، ليس هذا بدليل. وهكذا هذا الدليل، هذا هو العكاز الصحيح اللي كيعتمدوا عليه، ولكن هو عكاز راشي مسوس. الشافعيه كذلك يقولوا لا بد من 40 درس، ما جبتوا الشافعيه ما عندهم حتى شي دليل عليها. اذا الجماعه شنو هي السنه؟ اربعه الناس فما فوق، كلما كان يكون اكثر واطيب. أما يحضروا بعض الناس في الجامعة وما يصلوش يكونوا عاصين كاملين، ويطبع الله على قلوبهم. حنا كي الملكية كيحضروا 10 الناس 11 الناس ما كيصلوش الجمعة، يقولوا تنكملوا 12 الناس، وإلا ما كملش 12 الناس ما كملوش كيمشيو يتصلوا يفتشوا على الناس، شي حرات أو شي راعي يجي يكمل معاهم 12 الناس، هذه ما كايناش هذه. وثاني كيتشبهوا باليهود، لأن اليهود عندهم حتى هما عندهم ما يصلوا حتى يكونوا عدد مخصوص. بقي إلى هذه الساعة اليهود من طقوس ديالهم ومن الدين ديالهم إذا لم يحضروا في كنيستهم واحد العدد معين ما كيصليوش. شنو كيعمل الكبير ديالهم أو شي واحد منهم؟ كيخرج من الزنقة كيصطاد اليهود بحال القط كيصطاد الفيران، يقول واش يجي بقى أجي يصلي معنا الجمعة، باقي غنتين هما عندهم حرامي إلا دخل الجماعة يخرج، لا ما كيدخل باقى الكنيسة خوية كيحصل. وهكذا حتى كيلقطوا ديك العدد المخصوص عاد كيصليو. المسلمين لما عملوا هذا اسمحوا كيتشبهوا باليهود، رسول الله قال ليس منا من تشبه بغيرنا، او من تشبه بغيرنا فليس منا. يعني جل المصائب، اولا طراش الناس هذا شريعه وحكم فرضوه وشرعوه بدون اذن من الله بدون دليل. والمصيبه الثانيه كيتشبهوا باليهود كانوا كيبقوا يعطوا الناس اجي انت باش تكمل معنا الجمعه وهكذا. ثم كيحرموا الرسول من الجمعه، كجبر الناس 10 الناس حضروا في الجامع ما كيصليوش الجمعه. علاش ما تصليوش الجمعه؟ اش من حجه عندكم؟ اش من دليل؟ الحجه هي ما في كتاب الله وسنه رسوله. ثم 10 الناس تجريوا على قبيله صليوا الجمعه، قال لا احنا باقي ما كمل العدد. شكون قال هذا العدد؟ قالوا العلماء كيقولوها. العلماء ما يجابوها، ما يمشينا نتبعوا العلماء ما يجابوها، اجبرناهم ما جابوها تم متعولوا، ما قالها لا الله ولا رسول الله. هذا خطا مشهور في كل مكان، مشيت لمصر، مشيت للجزائر، مشيت للمغرب، مشيت للهند، فيما مشيتي عاد تيحضر واحد عدد معين عاد يصلي الجمعه. هذا ضلال وهذا خطا، ولكنه خطا مشهور وضلال بين وضلال واضح منتشر في الدنيا كلها. اذا الحق والبينه والذي اوحى الله به الى النبي عليه الصلاه والسلام ان الجمعه تصلى اذا حضر في المسجد 4 اشخاص، 4 باش يحضر، باش يصدق الحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. هذا هو دين الله وهذا هو دين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ما ينبغي للمسلمين أن يحرصوا عليه، أن يصلوا الجمعة إذا كان 4 15 في الجماعة، وإذا ما صلوش يكونوا عاصين كاملين وهكذا. ثم لما ما كيصليوش الجمعة كيصليوا 4، كيقوم واحد منهم يتقدم ويصلي بهم 4 ركعات، كيعملوا جوج المصائب، بطلوا الجمعة وكذبوا الله والرسول او كذبوا على الله ورسوله، ثم صلوا 4 زادوا في دين الله. هذا خطا مشهور، خطا يعني لا مبرر له، وهو ما كاينش اللي يغيره. وهذا لهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام تتلى المشنه. المشنه هو الكتب التي كتبت من غير كتاب الله وسنه رسوله، كتبها العلماء من ارائهم. قال ولا يوجد من يغيرها، وما كاينش واحد اللي يغيرها. دابا هذه ما كاينش واحد اللي يغيرها، ما عمرك تسمع ابدا شي خطيب او شي واحد في الدرج يقول يا عباد الله راه الجمعه فرض الله ركعتين صلوا ركعتين سواء بوحدك او مع الخطيب، او يقول يا عباد الله الجمعه ما عندهاش شي عدد من هذا الشيء اللي كيقولوه الناس 12 او 40 او 50، الجمعه 4 الناس الفوق. لا تجد من يقول هذا الا من اخذ الله بيده وقليل ما هم. وهكذا الامام مالك قال الجمعه لا عدد له، اي عدد يصلي الجمعه، او ذكرها ابن عبد البر في التمهيد وذكرها في الاستذكار. قال الامام مالك، وهذا هو القول المعتمد مذهب، قال الامام مالك قال الجمعه ما عند احد، ما كاين لا 12 ولا 15 الى حضروا 4 صافي هذيك الجمعه. وهكذا من الخطا المشهور الذي شاع وداع في بين المسلمين وهذا من فتنة الله للمسلمين، حيث إنهم لما خالفوا سنة رسول الله فتنهم الله. شنو كيقول الجمعة لا تصلى إلا في المسجد المبني ببناء البلد، لا تصح الجمعة في العراء في الخلاء من السماء، لا، ولا تصح في مسجد ماشي مبني ماشي مسقف بسقف المدينة، بتسقف المدينة هيدا عنه. مع أن الجمعة هي تذكير المسلمين، هي صلاة أولا وتذكير المسلمين، تذكير المسلمين لا يشترط في أن يكون في المسجد ولا في غير المسجد. علاش المحاضرة أو درس العالم لا يصح أن يكون في الملعب أو في ساحة من الساحات؟ أبدا، بل التذكير يصح في كل مكان، في المسجد وفي كل مكان. هكذا خطبة الجمعة إنما هي تذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ماشي التذكير لا ينفع إلا إذا كان تحت السقف. شكون اللي قال هذه؟ هذه ما قالها أحد. ولا رسول الله كان كيخطب نهار عرفه، في عرفه غا في الخلا والقفر كيخطب على الناس كيعلمهم، عاود ما نقولوش الرسول ما يخطبش تيكون تحت السقف. وهكذا خطب في عرفه وخطب في منى وهكذا. مزيان، إذن لا دليل يدل على أن الجمعة لا تصح إلا في المسجد المبني المسقف بسقف البلد، ما كاينش دليل أبدا، لا وجود لهذا. وخاتم حتى تلصق الحمى، ما تزبرش أبدا شي دليل صريح. رسول الله قال أيها الناس أيها المسلمون لا تصلوا الجمعة إلا في مسجد مبني ومسقف بسقف المدينة، كاينش هذه. ودائما هاد الناس هادو اللي كيخالفوا السنة كيعميهم الله ويتغافلون أو يتجاهلون عما ورد صريحا في الموضوع، كلهم كيقولوا هيدا ويتركون حديثا صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله لما هاجر من مكة إلى المدينة، من المعلوم عند المسلمين يعرفه الخاص والعام أنه لما اقترب من المدينة جلس في بني عمرو بن عوف، فين هو مسجد قباء الآن، كتما بنو عمرو تما بقى شي 15 يوم او 13 يوم تما حتى يرتاح عاد يدخل للمدينه. وكتعرف بين قباء والمدينه واحد 5 أو 6 كيلومتر، هي اللي ما بين قباء مسجد قباء والمسجد النبوي واحد 5 أو 6 كيلومتر، بحال من العزيب او من هنا مثلا، على كل حال 5 كيلومتر. ملي خرج كانت الجمعه، خرج من بني عمرو ما قاصد المدينه، هو في نص الطريق وجاء وقت الجمعه، دير دور الجمعه، تما صلى الجمعه في الخلا من نسمة في واحد الساحه مي كتكون الشتا كتعمر بالماء، ومي كتمشي الشتا كتجي صافي كتنبت الريح، تما في ديك الربع صلى الجمعه الرسول عليه الصلاه والسلام، لا بالركه لا سقله من نسمة. كلهم يتركون هذا الحديث وهو يعني حجره في الصمت حد كل مخالف، لكنهم لا يذكرونه. علاش؟ حجه عليهم، ما كيبغوش يذكروه. والانصاف ماشي هو هذا، المنصف كيجيب الاحاديث كلها لما لها وما عليها، كل أحاديث وردة في الموضوع خصك تجيبها إذا كنت منصف، لكن تجيب بعض الأحاديث وتخلي بعض الأحاديث خبعة، هذه خيانة علمية. من الخيانة العلمية يعني تركهم أو سكوتهم عن هذا الحديث. رسول الله صلى الجمعة في الخلاء، ما كاين لا بركة لا والو، علاش ما تقولوش هيدا؟ قولوا هيدا، قولوا الجمعة لا، لا يشترط الجمعة أن تكون في مسجد أو تكون في أي مكان، الجمعة تصح كان سواء مسجد أو خارج المسجد. في الصحراء وفي مكان الجمعة باش نذكروا الناس ونعلموا عباد الله ويصلوا الجمعة وهكذا، لأن الجمعة تعليم. كل جمعة الإنسان كيدي واحد القدر دي الفهم أو قدر الأحكام من الخاطبة. ولهذا الله تعالى وجب على المسلمين واجب يصلوا الجمعة، لأن الأسبوع كل الناس كيكونوا مشغولين، كل وحيد وعمله ما كيدريش يجي الجمعة، نهار الجمعة لازم قال له الله تعالى وريح هذا النهار، ارتاح هذا النهار واجي تصلي في الجمعة باش تسمع الله اش كيقول. ولهذا الخطب كيخصوا دائما الخطبه تكون على حسب امراض الناس وحاجه الناس والمجتمع وما يحتاج اليه المجتمع وهكذا. اذا الجمعه جعل الله تعالى للتعليم، ليتعلم الناس. اذا التعليم يكون في المسجد ويكون في غير المسجد. اذا علاش ايها العلماء ديالنا ما كتجيبوش هذا الحديث هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه اول خطبه في الاسلام؟ رسول الله اول خطبه في الاسلام هي هذه، هو اللي صلىها ما بين قباء وبين المسجد النبوي، نقيع الخيط ضمت كيتم هذا المكان. عاش ما كتجيبوها شي وتقولوا لا، هذا حيف وظلم. كوننا نقول الجمعة لا تصح إلا في المسجد هذا ظلم، بل فيما المسلم أو جماعة المسلمين في مجبرهم الحال يصلوا الجمعة في المعمل، في الخلا، في الوطا، في البحر، صيادة في البحر، يصلوا الجمعة في البحر، يصلوا في البحر، في الطائرة، صلوا في الطائرة إذا أمكن. ما تقول يعني إذا أمكن، شنو فيها؟ مثلا ماشي ما ركبت الطائره ماشي الرباطه ماشي في الجمعه الطائره صلي الجمعه اش ماشي يكون الا ان المسافر معليش الجمعه لكن بغينا نصلي الجمعه صلي الطائره اش كاين؟ لان الله تعالى اباح للمسلمين ان يصلوا في اي مكان، لهذا الرسول قال واحل و يعني والله تعالى احل لي كل مكان للصلاه وجعلت الارض مسجدا وطهورا اينما ادركت رجلا من امتي الصلاه فليصلي في السماء ولا في البحر في مكان. إذن هيدا الجمعة. ثم إن العلماء ذين لما قالوا الجمعة لا تصح إلا في الجماعة ضيقوا الخناق على الرحال، الناس اللي في الصحراء، الناس اللي ما عندهم لا ضر دور غير الخيمة، هو تبع المرعى تبع الكسيبة، هاد الناس هادو ما عندهم لا سقف لا والو، في غير يصلوا الجمعة فوي غادي يسمعوا هاد الناس قال الله قال رسول الله فويخ متى؟ ما عمرك يصلي الجمعة. علاش؟ لأن العلماء ذين كيقولوا لا ثم لا تصح منكم الجمعة لأن ما عندكمش المسجد وما عندكمش السقف، صلوا تحت السقف. إذا مساكن ما عمرك يصلوا الجمعة، فلهذا الراعي في البادية أو في الصحراء كيف كيخلق جاهل؟ هذا كيموت جاهل. في عمره 60 و70 و80 سنة وباقي جاهل ما كيعرف والو. لا يعرف الله ولا رسول الله ولا اش قال الله ولا اش قال هادشي كله ما كيعرفوش، علاش ما كاينش الجمعة؟ علاش أيها المسلمون؟ علاش ما تقولوش إن هاد الناس يصلوا الجمعة؟ يصلوا غير في الخلاء. الدولة واجب عليها والله إن الله سيحاسب الدولة، كل دولة إسلامية سيحاسبها على إضاعة هؤلاء الرحل. عاش جهلة ما كيعرفوش الإسلام. هل واجب على الدولة تصيفط لهم العالم من تما الصحراء يصلي بهم الجمعة من نسمة ويعلمهم الوضوء والصلاة والعقيدة وهكذا ويجب عليهم. واجب على الدولة، لكن الدولة ما كتعملش هذا الشيء هذا أبدا، وهذا ضياع وهذا يعني خطأ وضلال بعيد وضلال مبين. وهات كل حرمات الله، من حرمات الله ومن حق الله ان الدولة تصيفط دائما العالم للرحال الصحراء، كيكونوا في ناحية وجدة وفي ناحية ورزازات في ناحية الرشيدية بديك الصحراء، تما كيكونوا هادو، صيفطوا لهم اللي علمهم، صيفطوا لهم يصلوا الجمعة تما في الصحراء، علشان رسول الله صلى الجمعة في الصحراء من السماء وهكذا. إذا من الخطأ المشهور أن المسلمين ما كيصلوش الجمعة إلا في الجامعة أو تحت سقف، أما يصلوا في الخلاء ما عمرك أبدا تشوف شي عالم صلى الجمعة بالناس في الخلاء. اتكالا على ماذا؟ على لا شيء. قلنا في الأحد الجمعة أحاديث ضعيفة، هل الأحاديث ضعيفة ما عندهم شيء. يعني يستدلون أو يتبعون أهواء واجتهادات وآراء لا دليل عليها. وهكذا، هذا من الخطأ المشهور. إذا من الخطأ المشهور أنهم كيصلوا إذا ما صلوش مع الختم كيصلوا أربعة، هذا خطأ. ومن الخطأ المشهور أنهم ما كيصلوا إلا إذا كان العدد مخصوص اللي كيقولوه هما 12 الناس الفوق، هذا خطأ. بل العدد مربعة فوق هو العدد. ومن الخطأ المشهور أنهم ما كيصلوش الجمعة إلا في المكان، إلا في المسجد. ومن شرط يكون المسجد في حد ديرة المدينة. إذا كان ديرة المدينة مسقفين بالقرابة هذا الجماعة يكون هيداك. وإذا كان ديرة المدينة مسقفين بالقرابة وديك الشيء هذا بالقصدير، لا ما صلوش الجمعة فيه. ماشي مبني في المدينة. دين شريعة معدلة مقنة يعني، والأسد له هو الهوى. الهوى واتباع القيل والقال. وهكذا، هذا من الأخطاء المشهورة والناس عايشين فيها وماشين. ولا تجد أحد يغير هذا أبدا، وليس لهم وليس عندهم أمسركة كان عندهم شيء دليل بعدين يعتمدوا له نقوس، لكن لا دليل لهم، والله لا يجدونه. ولكن إما كيغلبوا بالكثرة أو كيغلبوا بالقوة. إما يغلبك بالقوة بالصوتة أو يغلبك بالكثرة، يقول لك لا مستحيل يكون هذا الجمهور هذا كله ضال، أو هذا الجمهور كل الصلاة ديالو باطلة. هذا ذله، أو القوة، وما لنا والقوة. لكن واش القوة بس تنفع عند الله تعالى؟ وهات تعمل القوة، وعند الله ما تعمل. الله تعالى شنو قال؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. الله ما يقول لك هاجي، علاش كنت كتضيق بالناس عندك الصوت وعندك القوة كتلزم الناس أنهم يخالفوا السنة؟ ما دليلك؟ والله لا ما نصلها من هذا السؤال. ما تقدرش يهرب من هذا السؤال أبدا. لازم يسأل الله تعالى، علاش كنت كتضيق على الناس كتقول اعملوا كذا اعملوا كذا بلا دليل؟ علاش؟ الحجة ذلك الصوتة. لا خصك الحجة ذلك يقول قال الله قال رسول الله، هذا هو هذه الحجة والدليل. أما القوة، القوة ليست بدليل. وهكذا. من الخطأ المشهور ومن اتباع الكثرة والذي أعمى الأبصار وأهلك الحرث والنسل وأضل الخاص والعم، صلاة السفر التي فرضها الله على المسلمين إذا سافروا وغادروا بلادهم. من المشهور ومن المعلوم ومن الثابت ومن الصحيح أن الله تعالى لما فرض الصلوات الخمس فرض شرع صلاة السفر ركعتين، كيف قال عمر الحديث اللي قلنا، صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والفطر ركعتان والأضحى ركعتان، تمام غير قصر. هذه الصلوات كل منها اللي فرض الله وهي جوج، ما عمرك أربعة حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام وهي كذلك. إذن مما فرض الله وشرعه للمسلمين أنهم إذا سافروا أن يصلوا ركعتين حتى يرجعوا، بقي ما بقي في سفره، بقي أسبوعا أو شهرا أو ثلاثة أو خمسة أو ستة أشهر، ما دام باش يرجع بحاله خصو يصلي ركعتين حتى يرجع. علاش؟ لأنه ما دام ناوي يرجع إلا وهو مسافر شرعا ولغة خصو يصلي ركعتين مهما كان. وإذا صلى أربعة الله ما يقبلش الصلاة ديالو، ويكون قد ترك الصلاة أو أخرج عن وقتها عمدا، ورسول الله قال من ترك الصلاة فقد كفر، وهذا أترك الصلاة عن وقتها أخرج عن وقتها عمدا، وهكذا. إذن من سنة رسول الله أن المسافر لا يصلي في سفره إلا ركعتين. أنا مش طول الأحاديث اللي متعلقة بهذا الموضوع، ولكن من الخطأ المشهور واللي استفحل وكبر فيه من كبر وشاب فيه من شاب أنهم إذا سافروا لا يصلون ركعتين إنما يصلون أربعا. المخير الصالح صالح المسلمين أنه يصلي جوج ما دام باش يبقى 40، إذا ماشي يبقى أكثر من 40 ما كيصليش أربعة، ما كيصليش جوج، كيصلي غير أربعة. هادشي كله ما كاينش منه، ما عندناش حنا في الإسلام شي دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سافر فنوى أن يبقى في سفره أربعة أيام قصر، ومن نوى أن يبقى 10 أيام أو شهرا أو شهرين فليصلي أربعا، ما كاينش هذه نهائيا في الدين كله، لا وجود لهذا. اللي كاين هو أن المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع. لكن الخطأ المشهور حنا قلنا أن الناس ما كيسافروا ما كاين، وكيزيدوا كيقولوا السفر يعني التقصير في الصلاة ماشي واجب، جائز إن شاء المسافر أن يقصر قصر، وإن شاء أن يتم أتم. حتى التأخير ما كاينش منه في الإسلام، الإسلام ليس فيه إلا أمر واحد وهو أنك تصلي ركعتين إجبارا، أما التأخير ما كاينش منه، ما كاينش في التأخير. إذا بغيت تصلي أربعة صلي، وأنت تصلي جوج صلي، هذا التأخير لا وجود له في الإسلام، ومن اعتقده أضله الله. علاش؟ ما عند هذا التأخير ما عنده دليل. إذن شنو الدليل على أن المسافر لا يصلي إلا ركعتين؟ ستة أحاديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة ولا دليل غيرها. الحديث الأول حديث عمر اللي قلنا بعد، سيدنا عمر قال له ما بدي تشوف هذه الصلاة وتقول لله فرض ركعتين. على كل حال مع الجماعة أو مع الإمام أو مع الخاطب تصلى ركعتين، الجمعة والسفر والعيد الفطر وعيد الأضحى. الحديث الثاني ما رواه ابن عباس، حديث عمر رواه أحمد والنسائي، حديث ابن عباس رواه مسلم. ابن عباس كيقول إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة. هذا حديث ثاني ابن عباس كيقول هذا، والحديث صحيح مسلم. أنا ما نقولكش غير نجيب لك الحديث، ما نقولكش شكون رواه، لا رواه مسلم، ولا كنت عالم شي لا صحيح مسلم وتم هذا الحديث. هذا اش كيقول ابن عباس؟ كيقول الله تعالى فرض الصلاة على المسافر، ها قال فرض على المقيم أربعة. المقيم هو اللي جالس في الدار، ما هوش مثلا المقيم هذا قال هاي يصلي أربعة، الله فرض عليه يصلي أربعة. قالوا المسافر الله فرض عليه يصلي ركعتين. قال والخوف ركعة، معنى الخوف ركعة أي صلاة الخوف لا تصلى إلا ركعة واحدة. شنو هو الخوف؟ مثلا جاء الفيضان وخاف البلد، أنت مقيم جاء الفيضان أو شي حارق، أو كنت ماشي مسافر وصلت شي غابة وجبرتي العافية خصك تهرب، هذا الخوف، صلي غير ركعة واحدة. الله أكبر أنت ماشي كجري، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قل الله أحد كذا كذا، ركعة أنت ماشي كجري، سلام عليك تحي وسلم الله عليك، ركعة باك واحدة. أو من الخوف اللي مشائع اليوم في المصانع والمعامل، والمعمل كيضغط على العمال ما يصليوش في المعمل، وعند المراقب المراقبين كيراقبوا العمال عندك يصليوا، واللي صلى يطردوا، اش ماشي يعمل هذا العامل هذا؟ هذا إذا ممكن يمشي للكانف يصلي يصلي في الكانف، ما يصلي إنما يسجد في الأرض، يركع عادي وما يجي يسجد أكثر من الركوع. هذه الصلاة ديالو يصلي دغيا ويخرج في حاله، غير تيمم ما يطردش لأنه ذو باش يديله الوقت، يكون عنده تيمم في الجيم تيمم بها ويصلي. إذا ما يمكنش يصلي في الكانيف لو ما عارفين هذه هما، ولا ما كاينش الكلمه دابا حتى الساعه الفلانيه تاثوت العصر او الدور عادي يمشي يقول ماشي دابا الكلمه كيقول الصلاه فاتت شنو تستعمل صلي قدام الماكينه ديالك شحال تصلي صلي ركعه وخلي غير القبله مثلا انت الماكينه هنا وانت كتراقب الدراز وكتراقب الماكينه اللي كتخدم وانت القبله هيدا وانت هيدا صلي هيدا كبر تكبير الاحرام بيدك هيدا وانت هنا كتعدل هما كيراقبوا هما كيقولوا معقول انت لان الصلاه المسلمين كاملة عندهم لا تصح الا الى القبله وانت كيشوفوا لغير القبله ما كيضروش كتصلي وانت كتصلي صلي لغير القبله وانت كواخا ولا وقع شي افات ربما الدرس كيوقع شي خيط شي خيط يحيد على مطور ولا يتخطى عدل وانت في الصلاه حنا قلنا ذلك ان رسول الله هو في الصلاه وكيرفد بنته ويصلي بها في الدو عاود كينزلها عاود يرفدها هذا عمل اذا انت صليتي وصلي ركعه واحده تنكات غادي تنكات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك يوم ديال الله وكتحني هما ما كيحسن كيقول عقل شي خيط وشي حاجه طاح لك وانت راكع قول سمع الله من حمده عاود حني شويش الله اكبر اقم تحيه الله السلام عليكم صافي احنا صلينا العصر هذه الخوف ركع ابن عباس كيقول وما كيقولش غير هنا جميع الاماكن اللي فيها الخوف الله شرعنا صلوا ركع صافي او الجهاد او في اي مكان اذا الخوف كيكون في الاقامه وكيكون في السفر اذا حصل الخوف نصلي ركعه هذا ابن عباس كيقول قال الله تعالى فرض الصلاه على لسان نبيكم ايضا كيقول حالتي نعم على لسان مش قال ما كلامي انا كلام رسول الله المقيم يصلي اربعا والمسافر يصلي ركعتين والخوف ركعه وما فصلش خصكم تلاحظوا على شنو التفصيل ما فصلش قال الا اذا صلى المسافر وراء الامام مقيم يصلي اربعا ما قالهاش ابن عباس وابن عباس ماشي سيتو ابن عباس عالم داهيه يعني ده هي مندوهات العلم والفهم اللي عنده خرج معنا الحكم اللي ما سوى شي حبه الفهم ديالو حبه ما غتفوتوش هذه لو كان سمع من الرسول عليه الصلاه والسلام ان المسافر اذا صلى وراء الامام المقيم يصلي اربعه ما تفوتوش هذه ولكن ما قالهاش علاش لم يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام وما يمكنش يكون سمعها وكتمها لا ابدا ما يقدرش يكتم العلم مستحيل لان الصحابي ماشي مبقن فحالنا حنا مبقن والصحابه لا الصحابي يعني عن واحد الدقه في الفهم واحد الدقه في الفطانه واحد الدقه في الملاحظه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام شعره ما يخليهاش لو كان رسول الله قال ان المسافر اذا صلى وراء الامام المقيم يصلي اربعه لقالها للصحابه ولا نقلها الصحابه لكن الصحابه ما نقولها هذا حديث ثاني حديث ثالث حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم ابن عمر قال صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين ابن عمر كيقول هذا وما فصل شيء ما قالش الا اذا صلى الامام مقيم صلى ما قالش قال صاحبت رسول الله وصاحبت ابا بكر وصاحبت عمر فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين وتعرف السفر الصحابه ما كانش يومين ثلاث ايام كيمشي معنا ايام وكيجي ايام لان هذاك كان الجهاد في سبيل الله كيبقى ماشي 15 يوم غير في المشي وعاد 15 يوم في المجي كيبقى شهر او شهرين هو ماشي في الجهاد وبعد كيصلوا ركعتين حتى كيرجعوا وما قالش ابن عمر هذا التفصيل هذا الا ان من صلى وراء الامام المقيم صلى اربعه ما قالهاش وابن عمر ايضا كان في اتباع السنه ايه من ايات الله حتى الامور الطفيفه الامور يعني السهله كيعملها في اتباع للنبي عليه الصلاه والسلام هذا حديث ثالث حديث ابن عمر كيقول انا صاحبت النبي عليه الصلاه والسلام علاش لان اش كيقول هذه لان فوق الصحابه في وقت رسول الله في وقت ابي بكر في وقت عمر ما كانش هذه الفكره على ان المسافر اذا صلى وراء الامام المقيم يصلي اربعه هذه الفكره بقى كتبقى ما كاينش لا علم لهم بها ولا تخطو على بالهم فلخ شاعت حتى اخر حياه عثمان الخليفه الرابع الخلفاء الراشد عاجز هذه الفكره علاش لانه في منى صلى اربعه على صلى اربعه لانك يقول هذا الناس اللي كيجيو من الاخطر كله ربما الا سالونا يشافونك صلوا صلاه السفر ركعتين ربما يظنوا ان الصلوات الخمس كلها ركعتين يمشوا من بلادهم يلقاو يصلوا ركعتين اجتهاد منه اجتهاد فقط صلى اربعه والصحابه كاملين اعترضوا عليه ابن عمر وسيدنا علي وسيدنا ابن مسعود وصلى ابن عمر وابن مسعود صلى معهم شو عودوها في ديارهم قال وعثمان ماذا فعلت؟ هل انت مسافر هل صلاة السفر صلاها النبي عليه الصلاة والسلام اربعا قالوا مودي انا هذا اجتهادي كنظن عندك الناس يقولوا شي غلط يمشوا نديروا مقابل يصليوا يقولوا صلوا ركعتين يظنوا ان الصلاه ركعتين اجتهاد فقط عاد شاعت هذه الفكره هذه عاد شيعوها الامويين وعاد زادوا شيعوها أما في وقت رسول الله وأبي بكر وعمر ما كانش أبدا الفكرة أن المقيم نصلي موراه أربعة، كانش هذه أبدا. الحديث الثالث، حديث رابع، ابن عمر نفسه يقول أتانا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن ضلال، أي ضالون. قال أتانا رسول الله ونحن ضالون فعلمنا، فكان مما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر بلا تفصل عود. قال الرسول جاوز برنا ضالين، ما كان عارفوا لا حق ولا باطل، عباد الأوثان عباد الأصنام، وعلمنا. قال ومش اللي علمنا أن الله أمرنا إذا سافرنا أن لا نصلي إلا ركعتين، وما قالش الإمام المقيم أو غير المقيم، قالش أبدا. وابن عمر، من هو ابن عمر؟ أنا قلت لكم شكون هو ابن عمر. سبحان الله، كان ماشي مكة في العمرة أو في الحج، ومشان يعني مي كان في الطريق وصل واحد الكودية وضربيها وجلس وبال. جاء واحد الإنسان صحابي قال له ابن عمر، قال له أبا عبد الله، قال له لكن عرفك ما من حركة وسكنة كتب لا إلا عن قصد. قال له عمدا فعلت هذا. قال له لما وصلنا هالمكان رسول الله ضرب هذه الكودية وجاء بالنا، أنا عملت في حاله وهذا هذه بحنا احنا وخات ما نعمل شيء انا وانت ما فيها شيء فيها والو، واحد يعملها ابن عمر. اذا ابن عمر غتفوتوا على ان الصلاه والامام وقيم اربعه وما يقبلش بها ما يقول شيء، مستحيل. انا قلت لكم احنا الصحابه ما كانوش مبقنين، ولهذا العلماء متفقين على ان الله تعالى اختار هذه النخبه واختار هذه الصفوه للرسول عليه الصلاه والسلام من دون الناس، يعني اما الله تعالى علم ان رسول الله لا يصلح لصحبته الا هذا الناس، علاش؟ ان من الفطانه ومن العلم ومن الذكاء وهكذا. هذا الحديث الرابع. الحديث الخامس حديث عائشه زوجة النبي عليه الصلاه والسلام، وطبعا عائشه ماشي هي النبي كنزل عليها الوحي، ما اخبرت بهذا الحديث الا انها سمعت من النبي عليه الصلاه والسلام، قالت فرضت الصلاه ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الأول. وقال الصحابي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر رجع إلى الصلاة الأولى، أي الصلاة المفروضة في مكة. كتقول عائشة إذا كتقول الله تعالى في الأول فرض الصلاة كاملة ركعتين، وحنا قلنا ذلك النهار في ليلة الإسراء الله تعالى فرض الصلاة الخمس ليلة الإسراء، وقال رسول الله يصليها في مكة عام، عاد هاجر عام كان كيصلي، شحال كان كيصلي صلاة كاملة جوج كانت إلى المغرب والصباح كانت هيدا صلاة كاملة كيصليها في عام حتى هاجر. قالت لما هاجر الله قال له دابا خصك الصلاة الحضر تزيد فيها، زيد في الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، والصباح خلي كما هو والمغرب كما هو والسفر كما هي والجمعة كما هي والفطر والأضحى كما هو. قالت كل بقت كما هي وقرت على الأول على الفريضة الأولى. هذا حديث عائشة وهو أيضا في البخاري. الحديث السادس حديث أنس قال إن الله تعالى أسقط أو وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. حديث صحيح. أنس يقول هذا، قل رسول الله قال الله تعالى وضع عن المسافر الصيام، ما يتسافر ماشي واجب لك تبغى تتسافر في طرخة رمضان، يعني رحمة من الله ورخصة من الله وتسهيل من الله على المسافر، لأن المسافر قد يتعرض للعطش وللجوع وللمضايقات وللتعب وللمسافة وهكذا. قالوا لا بغيتي تفطر فطر، إنما من بعده يقضي، منين يجي يقضي؟ قالوا وضع وسقط عنه نصف الصلاة لم يكلفه بها، ماشي كتربع وسقطها، لا هيداك فرض الله، الله فرض على المسافر فاسقط عنه ركعتين، يصلي ركعتين فقط تسهيلا عليه. لأن المسافر ما كيسافر وخا تسافر في الطائرة أو في السيارة كيكون التعب وكيتكون المشاغل وكتكون الفتن، فلهذا افرض الله علينا نصليو غير جوج ونجمعو، شرع لك الجمع، في الدور صلي الدور العصر ومشي يعمل شغلك كتبقى لك الوقت، وفي الليل كذلك كتصلي المغرب والعشاء في المغرب أو تصلي المغرب حتى العشاء باش يبقى لك الفراغ. هذا كيقول أنس إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. هل الأحاديث كلها الصحابة لم يأتوا بالتفصيل اللي كيجيو به العلماء ديالنا اليوم، العلماء ديالنا كيجيو واحد التفصيل كيقولوا لي الانسان يسافر منين يسافر يصلي جوج، الا اذا صلى وراء الامام المقيم يصلي اربعه. حنا غنجيبوا الجمعه يعني درس اخر غنجيب الادله ديال المشنيه، والادله كلها ساقطه بعيده عن الفم بعيده عن الصواب وهكذا. اذا هذه الاحاديث كلها كتقول ان المسافر الله فرض عليه يصلي ركعتين، ولكن من الخطأ المشهور ومن اتباع الكثرة ومن الضلال البعيد ومن الضلال المبين أن المسلمين متفقين كاملين على أنهم إذا سافروا لا يصلون ركعتين إنما يصلون أربعة، وحتى يصل إذا صلوا ركعتين ما فيكوش ديك الشيء جزما منهم لا اختيارا، كيقول بغيتي تصلي أربعة بغيتي تصلي أنت عور، وباش كيستدلوا بآية دابا نجيبوها إن شاء الله. هادشي كله ضلال. ها إذا كان عنده الدار هنا ودار تما يعني تما يتم هنا يتم، ويقصر غير في الطريق لأن يعني الدار ديالو تما، إلا مشى كيتما مقيم وإلا جا هنا كيتما مقيم، ولكن في الطريق يصلي ركعتين.